نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 87 كذا يا أخوان، في مذاكرة حديث المنتقى للمجد أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في الأبواب المتعلقة بصلاة الوتر وما يليها من التراويح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود. نعم، هذا الباب إتمام لأحكام الوتر. ولما كان الوتر من الشعائر الفاضلة ومن السنن الراتبة، نوع الفقهاء رحمهم الله في التبويبات عليه، فمن ذلك ما يتعلق بأواخره وهو قضاء الوتر إذا تركه لعذر من نوم أو انشغال، لا إن تركه متعمدا، فإن قضاء الوتر لا يكون لمن تركه في ليله متعمدا، وإنما هو قضاء لما حجزه عنه عذر من نوم أو كسل أو انشغال كما يأتي في أحاديثه. والوتر لما كان سنة متأكدة يقضى كركعتي الفجر وكالاعتكاف، فما تأكد من السنن تأكدا بالغا فإنه يقضى، لا مطلق السنن الراتبة ونحوها فإنها لا تقضى على الصحيح، ولا يقضى منها إلا ما دل عليه الدليل أنه يقضى. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. في رواية: إذا استيقظ. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. متى يصليه؟ يصليه من النهار بعد ارتفاع الشمس إلى الظهر، فإن حضر الظهر ولم يصله فانتهى وقت القضاء، لا يصليه من اليوم الثاني ولا من الثالث. وهذا إذا نام عنه، لا إذا تركه متعمدا، يعني إذا انذهل عنه وشغل إما بنوم أو بنسيان أو بانشغال يصليه إذا أصبح، لكن لا يصليه وترا وإنما يشفعه. فإن كان وتره من الليل ركعة صلى ركعتين، وإن كان وتره ثلاثا صلاهن من النهار أربع، ثنتين ثنتين وهكذا. ولما كان وتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة صلى من النهار 12 ركعة قضاء لوتره. والوتر هنا الذي يقضى غير الضحى، فهذه شعيرة وذي شعيرة، هذه سنة وهذه سنة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عن قضاء السنن في غير حديث. نعم، حديث عمر رواه مسلم ورواه أهل السنن والإمام أحمد، رواه الخمسة ومسلم وأحمد، رواه الخمسة ومسلم، أن من نام عن وتره إذا ما تركه متعمدا، تركه لعذر، عذر النوم، عذر الانشغال عن حزبه، والحزب اسم للورد، وكانوا يقرؤون قرآنهم في صلاة الليل، ولهذا أطلق على العام والوصف الخاص وهو الورد، فليصليه إذا أصبح، يعني إذا طلعت الشمس، لا إذا أصبح بطلوع الفجر، لأن بطلوع الفجر انتهى صلاة الليل ولم يؤذن له إلا أن يصلي الفجر ونافلتها القبلية، فإن لم يصليها شرع له أن يصليها بعدية. أما مطلق النوافل فلا تصح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلا ما خصه الدليل وهي راتبة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى من النهار 12 ركعة يقضي وتره الذي انشغل عنه في الليل. ومن الانشغال النوم، يرتب نفسه أن ينام أن يقوم، ثم لا يقوم إلا مع طلوع الفجر، فهذا مأذون له أن يصليها. نعم. هل يدخل فيه الشيخ ورده من القرآن في غير صلاة؟ لا، الورد من القرآن غير مرتبط بوقت، الورد من القرآن يقرأه في كل ساعة، لكن هذا الورد الذي هو الصلاة، صلاة الليل، بما يتضمنه من قراءته لورده في القرآن. هنا نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التراويح. باب صلاة التراويح. ما هي صلاة التراويح؟ هي صلاة جماعة مخصوصة في رمضان تصلى بعد العشاء، وهي مشروعة جماعة، ووقتها وقت صلاة الليل، ووصفت بهذا الوصف الذي صار علما عليها وهي التراويح، أنهم كانوا إذا صلوا هذه الصلاة راوحوا بين الركعات، أي استراحوا، لأنهم يطيلون فيها القراءة والصلاة فيستريحون بينها. وهذه الصلاة سنة نبوية دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليها فعله، ودل عليها عمل المسلمين من بعده إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. ولم يقل إن التراويح بدعة إلا الروافض، ظنوا أنها بدعة أحدثها عمر لبغضهم للصحابة، ولا سيما لأبي بكر وعمر، ولهذا قال القحطاني في نظمه: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وصلاة الليل أنواع ثلاثة: صلاة التراويح وهي المخصوصة في رمضان على الهيئة التي تعرفونها جماعة، وصلاة التهجد وهي لا حد لها مثنى مثنى، وصلاة الوتر وهو آكد أنواع صلاة الليل، آكدها وأفضلها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أصل في الصيام والقيام، فإنه جاء في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، يرحمك الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم عليه. يقول أبو هريرة في هذا الحديث: كان يرغب به من غير أن يأمر، والترغيب هنا بتعظيم الثواب والنوال والجزاء عليه، فقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل القيام، قيام رمضان، وهذا الفضل كاف في مشروعية هذه الصلاة لأنها من قيام رمضان. ما معنى قوله إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي عبودية لله بهذا القيام والصيام، توحيدا لله، لا ليمدح لا ليثنى عليه، لا لينال عرضا من أعراض الدنيا، احتسابا يحتسب ثواب قيامه وصيامه على الله، لا يرجو فيها مدحة مادحين أو يتقي فيها مذمة الذامين. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الغفر للصغائر دون الكبائر على الصحيح. ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يدل على تفخيم هذه العبادة بالقيام. ويرى بعض أهل العلم أن كل ذنب رتب فيه تغفير ما قدم وما تأخر أن الأحاديث فيه معلولة، أن الأحاديث فيه معلولة. والمسألة عندي أنها محل تأمل، فإن فضل الله واسع، فضل الله واسع، والأحاديث يختلف في ثبوتها عند أهل العلم بحسب اعتبارات أهلها، فليس هذه ليس هذا وصف مضطرد في ما جاء من هذا، لأنه مما جاء فيه وصف الحج، ومن حج من حج هذا البيت وأشار إلى الكعبة فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا يشمل مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة. وما تأخر يعني ما هو ما تأخر إلى موته، لا إلى فعله لهذا هذه العبادة. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا حديث عبد الرحمن بن عوف في إسناده النضر ابن شيبان، وقد ضعفوه، ولكن الحديث يشهد له النصوص التي سبقت والتي تأتي. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وروايته قليل الحديث. ليه؟ لماذا قلت الرواية عن عبد الرحمن بن عوف؟ لتقدم وفاته، ولهذا كل صحابي تأخرت وفاته كثرت الرواية عنه. أبو بكر تقدمت وفاته فقلت الرواية عنه رضي الله عنه. طيب، قال عبد الرحمن بن عوف قال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه. أين فرض الله الصيام؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام عام، صيام إيش؟ عام، لكن الآية التي فيها تعيين رمضان: فمن شهد منكم الشهر. أل هنا وشي؟ أل العهدية، أي الشهر المعهود، وليست الاستغراقية تشمل جميع الشهور. الشهر أي المعهود في أذهانكم أيها المخاطبون، وهو شهر رمضان. قال: وسننت قيامه. فقيام رمضان وهي التراويح سنة مؤكدة، صلوها في أول الليل، في أوسطه، في آخره، الأمر واسع، وأفضل ما يكون أن تكون في آخر الليل، ويجمعها الوصف الجامع كما يأتي في حديث أبي ذر أنه من قام مع إمامه حتى ينصرف. وهذا القيام سنة مؤكدة، ولم يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام الأيام الرابعة والخامسة والسادسة، الليالي الرابعة والخامسة والسادسة، لئلا يفرض عليهم قيام رمضان خشية أن يفرض عليهم. ولهذا نقول صلاة التراويح أمر بها النبي قولا وحث عليها قولا وفعلا، فمما حث عليه: وسننت قيامه إيمانا، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا وجه تضعيف هذا الحديث، أنه رتب ذلك على الصيام والقيام، والحديث إنما جاء في الحج، ولهذا أعلوه بهذا المعنى لأنه في إسناده النضر بن شيبان. نعم. وجاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: من غير أن يأمر فيه بعزيمة، أي بالصيام، فلم يعزمه عليهم، والمعزوم هو المفروض الواجب، وأما غير المعزوم فهذا هو المندوب ومنه المتأكد. نعم. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه، أظنه جبير بن نفير أبو عبد الرحمن. نعم. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث رواه الخمسة وهم الإمام أحمد مع أهل السنة الأربعة، وصححه الترمذي حيث أن إسناده إسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان، فلم يصلي بنا. لماذا لم يصلي بهم؟ مخافة أن يفرض عليهم، كما يأتي إن شاء الله في حديث عائشة وغيرها. حتى إذا بقي على الشهر سبع ليالي، يعني ليلة كم؟ 23 أو ليلة 22، قام بهم صلى الله عليه وسلم، تنوع قيامه، قام بهم مرة إلى ثلث الليل، ومرة قام بهم إلى نصفه، قول حتى ذهب شطره. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني أتممت بنا القيام. فقال عليه الصلاة والسلام قولا خرج مخرج العموم، لا مقصورا على مورد سببه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كان القيام قليلا أو كثيرا. وهذا فيه القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، هذه مفيدة لعجزنا وضعفنا. ما نتحمل نقوم الليل كله يا أخواني، قيام الليل كله يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى نية، ويحتاج إلى مواظبة. نعم، قد يجد الإنسان فيه طاقة وجهده وشرة يقوم ليلة، لكن ما يقوي يطاول فيها ويستمر عليها. فمن قام مع الإمام من أول الصلاة إلى آخره حتى ينصرف حتى ينتهي من قيامه كتب له قيام ليلة. هذا حث على صلاة التراويح جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، لأن الحديث ورد في صلاة التراويح في رمضان، ففيه القيام مع الإمام أطال أو قصر حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. وهذا فيه أيضا إلفاتة إلى أصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يحثوا الناس على قيام رمضان، وأن يعتدلوا بهم في الصلاة، فلا تكون قصيرة جدا مخلة، ولا طويلة جدا مملة، بل متوسط، حتى يحصل الناس من ورائهم وبسببهم هذه الأجور وهذا الثواب. الناس في صلاة التراويح على أنواع. الأصل أنه يريد فيها الأجر في قيامه محتسبا ومؤمنا، ومنهم من يتتبع حسن صوت الإمام، لا سيما الذين يحاكون غيرهم في أصواتهم وتقليدهم لأصوات غيرهم، ومنهم من يطيل الصلاة إطالة مملة بكثرة الترداد والمدود الطويلة، وإنما الإمام يقرأ في تراويحه قراءة الحدر، قراءة الحدر، فلا يتعب من وراءه ويحصلون فيها هذا الفضل. ومنهم من همه في القراءة كثرة من وراءه، فهو صلى وقرأ للناس لا لله. كل هذه خوارم تأتي في هذا الباب، وهي تعارض الإيمان في القيام، الإيمان في الصيام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هذا أمر مجرب، جربناه، جربته لما كنت أصلي بالناس، يستطيع الإمام أن يختم القرآن في رمضان من غير أن يطيل على من وراءه، لكن يقرأ بقراءة الحدر، فيقرأ في كل ليلة نصف جزء، يقرأ نصف جزء لتراويحه، فإذا جاءت العشر الأواخر استمر على نصف الجزء في التراويح، وجعلها في قيامه من آخر الليل جزءا ونصفا، يقرأ فيها قراءة معتدلة حاضرا فيها، فلا يتعب من وراءه، ويختم مرتاحا القرآن في ليلة 29 إن شاء في القيام الأول أو في آخر الليل، وآخر الليل أفضل. وهذا مجرب، جربناه سنين عديدة، وفيه راحة للقارئ ولمن وراءه، وفيه عون لهم، لأن العشر الأخير النفوس متطلعة إلى مزيد العبادة والقيام والتهجد. ثم فيه سنة أخرى، اسماع من ورائه القرآن كله، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: ويستحب أن يسمعهم فيه، أي في رمضان، في لياليه القرآن، أي كاملا، وليس العبرة فيه بالختمة التي يتطلع إليها عوام الناس، حتى تكون ليلة الختمة لها شأن غير الليالي السابقة من رمضان، لا، إنما ختم القرآن فيه إتمام العمل الذي بدأه. أما من لم يحضر للختمة ونسي ما قبلها ما أدرك ختمته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن فيها القيام في آخر في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ثم قال إنه ثم لم يقم بنا، يقول أبو ذر رضي الله عنه، حتى بقي ثلاث من الشهر. وش ثلاث؟ ثلاث ليالي، يعني ليلة 27 و 28، لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بعد تلك الليلة بعد السبع. قال: فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام حتى تخوفنا الفلاح، أي أنه أطال القيام حتى خافوا أن يفوتهم السحور. والفلاح اسم لما يستفلح ويقصد، ولهذا يطلق الفلاح في بعض الجهات على الذهاب، أفلحنا يعني ذهبنا، يطلق الفلاح على التعوذ من الشيء، أفلح يا فلان، يعني اسكت وامضي. وهنا الفلاح السحور، حتى خافوا أن يكون السحور قد مضى، لأنهم تعودوا على السحور سنة مؤكدة لا يتركونه. وهذا فيه التنويع في القيام بالإكثار والتطويل والتقصير بحسب من وراءه وبحسب الزمان الفاضل. ولهذا في الليالي العشر الأخير كان صلى الله عليه وسلم يحيي فيها ليلة بالصلاة والدعاء والقنوت، يحيي فيها هذا الليل. ولهذا كان السلف في ليلة العشر لهم شأن، لا يكادون ينامون فيها، كله إحياء لها لموافقة في هذه الليلة الشريفة وتعبدا لربها، لربنا سبحانه وتعالى. نعم. على أي نعم إذا يصلي، أنا كنت أصلي 13 ركعة، 10 ركعات قيام تراويح وثلاث وتر، ففي العشر يقرأ في حسب التوجيه المصحف الموجه بالأوجه في الركعة الواحدة وجه ونصف، الثانية وجه، في خمس تسليمات ينهي نصف جزء. من كانوا يقرؤون بالأرباع ربع الحزب الثمن فإنهم يجعلونها أربع تسليمات، وكان سماحة المفتي إذا صلى يصلي على هذا النحو أربع تسليمات، لكن يقرأ في التسليم الواحدة حزب، وهذا يصلح لمن حفظ القرآن على هذه الطريقة، كل ليلة كل تسليمة حزب، بحيث يقدم تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وفي الجميع بالحدر، إن حدرها حدرا أسهل على نفسه وعلى من وراءه، لأن القارئ يتعب. أنا أذكر أني ما أفطر، يعني اللي يسمونه العشاء، إلا بعد التراويح، لو أفطرت قبله تعبت، لأن القارئ يصدر صوت. وكذلك المصلي وراءه إذا أكثر من الأكل تعب في الصلاة، يورثه كثرة الأكل الخمول والدعة والتعب. وفي الليالي الأخيرة أربع تسليمات طوال، وكان العوائد عندنا في نجد أنهم يقدمون، يصلون خمس تسليمات، فيقدمون في أول الليل مع التراويح تسليمتان طويلتان، يقدمون تسليمتين طويلتين، ثم في الآخر الليل ثلاث تسليمات طوال، يصلون ركعتين فيطيلون، ثم ركعتين فيطيلون، ثم يأخذون فصل بين الوتر بين الركعتين الأخيرتين والوتر بين ما قبلها، وفي هذا الفصل تدور بينهم القهوة والشاهي والطيب، ويحدث عليهم إما الإمام أو أحدهم لمدة 10 دقائق، تعاون على الخير، ثم يصلي تسليمة طويلة ثم يوتر. وكانوا في هذا لهم شأن آخر لا يناسب شأننا أهل الكسل والدعة والراحة. أحد المشايخ رحمه الله كبير في السن، بلغ 87 وهو إمام الجماعة، صاحب قرآن والجماعة يعينونه عليه، صلى بهم وكان يكثر ولا يعترضون عليه، حتى ختم بهم ليلة العشرين، ثم ابتدأ بليلة 21 ختمة أخرى، ثم ختم في ليلة 27 ختمة ثانية. هو نشيط والجماعة يعينونه، حتى كان أذكره يتكي على عصا، ومن يمشي مع المصحف هكذا من حفظه على الأسطر، يحضر. يوم سلم وقال عسى ما طولنا عليكم يا جماعة، قال والله جزاك الله خير، تكثروا منه. قال أجل ودكم ختمة ثالثة؟ ها؟ قال أي والله ودنا. قال ابن استعين الله، إن تم الشهر ختمنا وإلا الحمد لله. فتم الشهر فختموا الختمة الثالثة في صلاة التهجد. ما يستغرب ترى هذا، وله بكثير، لكن النفوس لما كانت كبارة تعبت في مرادها الأجسام، ولما صارت النفوس كسلة وعجلة استعظمت هذا واستبعدته. عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن كله في ركعة واحدة عند الحجر في ليلة. أبو حنيفة رحمه الله كان له في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار في كل يوم، ختمة في الليل. فهذه همم وشأن للقوم مع القرآن، يضعف تصوره أو احتماله بعد التصور لمن لم يجربه ولم تألف نفسه هذه اللذة في كلام الله. ومن هذا الباب قال الإمام أحمد وصاحبه إسحاق بن راهوية: إن الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرم في الحج والعمرة، يستحب الإكثار من القراءة وإن قل معه التدبر. لكن الحديث لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث في النحو المعتاد المستمر، لا في الزمن الاستثنائي والظرف إيش الاستثنائي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد. هذا الحديث مشهور، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وسبب صلاته أنه لما حثهم بقوله على قيام رمضان وعلى إحياء ليله وعلى أن من قام مع الإمام حتى ينصرف، صار الناس في المسجد أنزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وهنا وهنا، جماعة معهم سبعة معهم ستة معهم ثمانية. قالت: فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أجعل له حصيرا على باب حجرته، سجادة يعني، لكن سجادهم من حصير، إذن لم يصلي بهم في محرابه الذي يصلي به في العادة، على باب حجرة أي قريبا من باب الحجرة، فصلى بهم، فصلى بصلاته أناس. فجاءت الليلة الثانية فزاد الناس الذين يصلون بصلاة، وجاءت الليلة الثالثة فصلى بصلاته أناس أكثر، يعني كل ليلة أكثر من التي قبلها. فسامع الناس بذلك فغص المسجد عن أهله، امتلأ، لم يخرج عليهم تلك الليلة الرابعة كما جاء في الصحيحين ورواية أحمد الليلة الثانية عن الليلة الأخرى. فلما طلع الفجر خرج فصلى بهم صلاة الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، لم يخف علي مكانكم البارحة، وإني خشيت أن تفرض عليكم. إذن لم يدم صلاة التراويح جماعة عليهم خشية أن تفرض، ولا يعلم الغيب، قد يصلوها ويداوم وينزل فرضها ولا تطيق ذلك أمته. فلما مات عليه الصلاة والسلام وأمن بموته أن يفرض شيء، جمعهم عمر رضي الله عنه لما كانوا يصلون أنزاع، لأن خلافة أبي بكر سنتين وأشهر ما فيها إلا رمضانين، خلافة عمر لا فيها عشر رمضانات، جمعهم. فظنها من هؤلاء المبتدعة أن الذي شرعها عمر، فسموها بدعة عمورية فنهوا عنها. فقال الناظم أبو عبد الله القحطاني في نظمه: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، وهي سنة نبوية وعليها عمل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وبعد ذلك. إذن لم يدم عليه الصلاة والسلام صلاته بالناس مخافة أن تفرض عليهم، لا لأنها في نفسها غير مشروعة، وقد شرعها لهم قولا وفعلا، وقوله متنوع، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقام بهم فعلا عليه الصلاة والسلام في أول الشهر كما في حديث عائشة، وفي آخره كما في حديث أبي ذر. نعم. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: أحسنت، عندكم ابن عبد ولا ابن عبدي؟ بعض النسخ فيها عبدي بالكسر، لا، ابن عبد منونة، لأن القاري ليس من أسماء الله حتى يعبد به. عبد الرحمن ابن عبد القارئ، هذا لقب، هذا وصف له، صار لقبا عليه، لأنه الذي كان يقرأ على عمر وعلى المسلمين في زمن. نعم. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. الله أكبر. هذا حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ في جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد، وقوله كان يقوم القائم فيصلي بصلاته ويصلي آخرون بصلاة الرجل، يعني هو يصلي الوحدة ثم يأتي من يصلي خلفه، فيه مشروعية أن يبدأ الصلاة منفردا ثم يتمها جماعة، وفيها أنه لا بأس من تغير النية في أثناء الصلاة من منفرد إلى جماعة، والعكس من جماعة إلى منفرد. وشلون من جماعة إلى منفرد؟ مثل إذا طول إمامه تطويلا يضره كما في حديث معاذ، انصرف، أتم صلاته لمن؟ وحده. انتقل من الجماعة إلى ماذا؟ إلى الانفراد لعذر، فجاز ذلك، ما قال لهن بعد صلاتك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لما جمعهم وهم أنزاع في تلك الليالي، جماعة هنا واحدا هنا واحدا هنا، كما في صلاة التهجد قبل أن تكون جماعة، أنا أذكرهم في الحرم جماعة هنا وهنا وهنا وهنا حتى أقيمت الجماعة المتوحدة في صلاة التهجد. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، بدعة من حيث أنهم لم يألفوها، هذه يسمى البدعة اللغوية، لا أن الأمر نفسه بدعة، ولهذا اتخذها الجهال من أهل البدع ذريعة إلى تحسين وتزيين البدع بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا، الذي شرع التراويح وقيام رمضان من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهي شيء لم يألفوه في اجتماعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي وعلى تميم بن أوس الدار يتعاقبان فيهم، وهذا أصل للتناوب في الإمامة في رمضان. وأنا حذرت أنهم يختمون في رمضان 5 إلى 6 ختمات على مقدار ما يقرؤون في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات رضي الله عنهم، ولهذا كانوا يستريحون بينها، يتروحون، ما يتروح الواحد إلا من أين؟ من تعب ومشقة. جاء في رواية مالك في الموطأ عن يزيد ابن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بكم؟ 23 ركعة. كيف 23 ركعة؟ يعني 20 ركعة ب10 تسليمات ثم 3 ركعات وتر، و فيه أبو شيبة، لكن هذا يقول فيه ابن إسحاق هذا أثبت ما سمعت منه. وهذا الذي أدرك عليه مالك عمل الناس في المدينة، تراويح عندهم 23 والتهجد يزيدونها إلى 36. وهذا رد على من يقول إن من زاد على 11 ركعة كان مبتدعا، فإن صلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. تكرار مثنى مرتين دلالة على ماذا؟ على الكثرة. وعمل الصحابة في قيامهم 23 ركعة، ولا يجرؤ متجرئ أن يقول إن الصحابة أتوا بدعة. لكن غر بعض الناس حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، صح؟ يصلي أربعا، ثنتين ثنتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يطول ويحسن صلاته ويقف عند آيات الرحمة وآيات العذاب، فيسأل الله من فضله في مواضع الرحمة ويستعيذ بالله ويستجير به في مواضع العذاب والسخط، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. من أراد موافقة سنة قيامه عليه الصلاة والسلام فليجمع بين الأمرين، بين العدد وبين الكيفية والهيئة. أما بالعدد بس والكيفية سريعة هذا ما أصاب السنة ولم يدرك فقهها، وإنما اهتم بالعدد فبنى عليه حكمه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم. رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الصلاة بين العشاءين. والصلاة بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء، هل هي مشروعة من السنن الرواتب أو من السنن المطلقة المرسلة؟ هي من السنن المطلقة المرسلة، فإن الله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار. آناء الليل يعني أطراف الليل، أطراف الليل بعد المغرب إلى العشاء وفي الثلث الأخير من الليل. ولهذا كان السلف يحيون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، وجاء أنه يصلى فيها 6 ركعات. وفي قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فسرت كما عند أبي داود بأنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. هذا في قول قتادة بن دعامة السدوسي على هذه الآية من سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي قوله: تتجافى جنوب عن المضاجع في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة. ولهذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء في تفسير هذه الآية. قال العراقي: إسنادها جيد عن أنس رضي الله عنه في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، يعني إلى أهله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد فيه منصور ابن شقير، قال عنه الإمام أحمد: يكتب حديثه. وقال فيه غيره: ليس به بأس، لكن في حديثه اضطراب أو وهم، هذا علته، لكن يشهد له ما جاء في خبر أنس، وقد جاء في أحاديث من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها 50 سنة، وفيه ضعف حتى استنكره بعض أهل العلم، وجاء أنه من صلى 4 ركعات، ومن جاء أنه صلى 3 تسليمات. هذا وجه من استحسنها من السلف. وعموما السلف الصالح ما كانوا يخرجون من المساجد بعد المغرب حتى يصلون العشاء، إما في درس وإما في قراءة وإما في صلاة، وكذلك بعد الفجر ما كانوا يخرجون حتى ترتفع الشمس، في ذكر لله جل وعلا، تلاوة، تعلم، ووعظ. وهذا شأن من طابت نفوسهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري، والابن ماجه منه فضل الصوم فقط. طيب، هذا في فضل صلاة الليل. صلاة الليل كم قسم؟ قلنا 3 أقسام: تراويح، وهي عبادة جماعة في رمضان، ومطلق قيام الليل وهو التهجد، وصلاة الوتر. جاء في الحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وجوفه يطلق على وسطه، ويطلق الجوف على أطرافه أيضا معه، تبعا له، تبعا له. ولهذا بالإجماع صلاة الليل تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وسئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم المحرم، نقول قوله مقدم على غيره على فعله، فيكون القول هنا إيش؟ فيه فضيلة صيام المحرم. لو قال قائل: يا عثمان، لو قال قائل، وش نجاوب على قوله؟ ها؟ وش يقول؟ ايه، لو قال: ليش ما صام النبي عليه الصلاة والسلام المحرم صام شعبان؟ وش نقول؟ وهو حثنا على أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وش تقول له؟ ها؟ إيه، ليش ما صامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه، أنت نعست، يوم نعست حستنا. إيه، نجيب بطانية. إيه زي. لما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم وحثنا على صيامه؟ أنت يا يوسف، أنت يا حسن، يوسف أيها الصديق، وأفتنا. أنت حسن، السؤال الحسن هذا، السؤال الحسن. الحين أبنشدكم، الحين لا تقعدون، الحين سألت الواحد، هم اللي بغت أشدكم، بدي يحككون وجيههم. ها، وش تقول يا يوسف يا حسن؟ لما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم وحثنا على صيامه؟ بين شعبان وبين المحرم ففازه، صفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب، 6 أشهر. لما لم يصمه؟ تبدي حارة، هل يبردها يعطيني يمنه؟ هذا تقليد لهذا الشايب. لا، عندك جواب؟ ما شاء الله عليك، زلينا عنك وعودنا عليك. لا اي ها الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا قوله فعله يؤخر عن قوله لانه ينشغل بالحروف. وش الفرق بين جوابك وبين جواب هاني؟ ها نفس الجواب اي ها في شيء ها ايش دخلوا في هذا؟ وش دخلوا؟ احنا نتكلم على مسألة ايش يا ولدي؟ دائما يا اخواني فهم السؤال نصف الجواب. وش سؤالي انت؟ ما هو السؤال اللي سألته انا؟ هنحط الكتاب، انتم تبون لكم جلسة الحين ها؟ اي كيف يكون هذا؟ ها؟ ليش ما صاموا كلهم؟ هو الذي قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ها أنت حسن؟ ها أنت يوسف الشاذلي؟ ها أنت راعي الحزب حزب الشاذلي؟ طريقة الشاذلية المشهورة. ها وش تقول؟ طيب الذي توفاه الله هو الذي قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ها ايش تقولون؟ سم ها طيب ايه لما لم يصمه؟ هذا سؤالي. حثنا بقوله الذي هو تشريع على صيام شهر الله المحرم، فلما لم يصمه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما حثنا على صيام شعبان فصامه؟ هذا جواب ضعيف جدا. ها اشتخل قابل مع ما قابل؟ قابل في عاشورة يا أخواني، لا تدخلوا عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. هذا يدل على أن الفهم وسط، أتكلم من جهة والجواب يجي من جهة ثانية. سم لا يستطيع. أفع عليك بس، أفع عليك بس. ها لا غير صحيح. ها ها أن تسألني الحين لا يرد على السؤال بسؤال مثله، ننتبه. ايش دخل الحرب بالصيام؟ وش اللي بدعة؟ أربع أشهر هذه ما يتحاربون فيها بالجاهلية. طيب يصير كل الحرب بشفر وصارت شعوب. وحنا سؤالنا عن الحرب ولا عن الصيام؟ عن الصيام. طيب ايش دخل الحرب الصيام؟ عشان الجاهلية بيحوسون بالإسلام. لا لا ما له علاقة. لا هذه جهة ثانية. أنت ما قضيت يا دكتور. ما خلصت. يعني إذا كان كل واحد نعطيه أربع محاولات عز الله هذا الفجر إحنا ما خلصنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. وابعثه المقام محمود الذي واته. هيا ناصر ما هنا جواب العادة تبرز استبدنا ما شاء الله. إذا اختلف الأخوان جئت بالجواب الفاصل. يعني ما صام وسلم لأن فرض عليه رمضان. لا هيا على أصبر. تقصد الشيخ ما صام كله وما صام لماذا لم يصم شهر الله المحرم مع حثه عليه؟ لا اختم بك ترى ما عقبك أحد، أنت عقبك تتسكى الباب. فعطنا الجواب اللي يبلد السبت. أي اللهم صل وسلم عليه. نعم الجواب يا أخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصيام، أفضل الصيام، وهمة الصحابة متعلقة بالفاضل اللي بالمفضول بالفاضل، أفضل الصيام بعد رمضان، قال صيام شهر الله المحرم. وتأملوا لما قال صيام شهر الله لما أضافه إلى الله ليه؟ حتى تتعلق النفوس بهذا الشهر المعظم فيصومونه. لما لم يصمه؟ أحسن ما يجاوب عنه ما جاوب عنه هاني ومجذوب، لانشغاله صلى الله عليه وسلم بالناس، فإن شهر الله المحرم تابع لما قبله من أشهر الحرم ويفدي إليه فيه الوفود، الطرق تؤمن، فلم يصمه لانشغاله بما هو أفضل وهو نفع العباد. بينما شعبان صامه كله إلا قليلا وداوم على ذلك، ولما سئل قيل إنه شهر يغفل الناس عنه، فإذا ترك صيام رمضان، لا ترك صيام شهر الله المحرم لا لكونه مفضول ولكن لانشغاله بغيره. ومنه القاعدة المشهورة أن كل عبادة تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العبد نفعها. الصيام عبادة نفعها قاصر على الصائم، إفطاره لأجل الناس الوافدين والضيوف ومن يأتي إليه، هذا نفع متعدي ولا قاصر؟ متعدي. هذا أحسن ما يجاب عنه في مثل هذا. أما شعبان فإنه تميز بأنه قبل رمضان فصامه كله إلا قليلا، وصام بعده الست، فكان صيام شعبان كالراتبة القبلية لفريضة الصوم، وكان صيام الست كالراتبة البعدية بعد صيام رمضان، كما أن الظهر لها راتبة قبلية وبعدية من هذه الجهة. وقد صام من شهر الله المحرم، صام عاشوراء، وورد أنه صام من اليوم التاسع إلى العاشر، وفيه ضعف، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، أخرجه مسلم لمخالفة أهل الكتابين في الصيام. ويأتي مع هذه الفضائل قطاع طريق يقطعون على الناس طريقا، يقول لا ما يصح تصومون المحرم ولا شعبان ولا الست، هذولا ما بين قطاع طريق من جهة أو ما بين خفي عليهم الفضل من جهة أخرى، إلا من أهل العلم الكبار كالإمام مالك وغيره قامت عنده علة علمية جعلت له أن يقول هذا القول. لكن حتى تحط الإمام مالك مثل السملق من غيره صحيح، ما هي حجة من قطاع الطرق؟ إذا رأوا الناس مقبلين على عبادة لابد يخالف، خالف تذكر لابد يخالفهم. ولهذا إذا أقبل الناس على طاعة لها أصل في الشريعة فإن لم تكن مثلهم فحثهم ولا تكن قاطعا عليهم طريقة. أي نعم، نفتح المجال للأسئلة. طيب ترى بعد الصلاة في درس إن شاء الله لعلنا نعوض فيه ما بعض ما سبق، لأننا فهقنا الإفتة اليوم من اليوم إلى الجابلة علشان نكمل درسنا اليوم. ايه سم شيخ، في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أول ليلة والثانية والثالثة ثم ترك. نعم. لا تفرض. نعم. هل هي نفس حديث أبو ذر ولا هذه ليالي أخرى؟ لا هذه ليالي أخرى. يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في الناس. نعم. ولهذا حملوا حديث عائشة على صلاة في أول الليالي، وحملوا حديث أبو ذر كما جاء في لفظه على السبع الأخير من رمضان. بعض أهل العلم قالوا إنها صلاة واحدة، لكن اللي ظهر لي من كلام الشراح أن هذه حال وهذه حال. أي نعم. والظاهر في حديث عائشة أنها متتالية. هو الظاهر. بين حديث أبي ذر صلى ثم قطع ثم صلى. سمع. الله عليك. حسن الله عليك. لما جمع عمر رضي الله عنه. إيه. نعم أحسنت. يقول مجذوب. والله مجذوب يجيب أسئلة ما شاء الله زين. ها ما شاء الله عليه. يقول لما جمعهم عمر هو صلى معهم، ظاهره أنه ما صلى معهم لأنه قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، فعمر يفضل الصلاة في آخر الليل عن الصلاة في أوله لقوله وكانوا يقومون أول الليل في كلام عبد الرحمن بن عبد القاري، فعمر جمعهم وهذه سياسة من ولي الأمر، لكن هو صلى وحده آخر الليل. ولهذا لو قال قائل أيهما أفضل أصلي معهم في أول الليل ولا أقوم تالي الليل، ها نقول صلي معهم تضمن قيام ليلة والله يعينك إذا قمت آخر الليل فصل. صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من صلاتها عند باب الكعبة أفضل، لكن إذا قالت والله أنا أتنشط مع المسلمين لأن العبادة الجماعية فيها نشاط مع ما فيها من التعب، شوفوا الحج يا أخواني في تعب، تعب عظيم وبذل للمال الكثير، بعضهم يجمع عمره كله حتى يحج، لكن هذا التعب ما هو بلذيذ لأنه مع الجماعة. تخيلوا كل واحد يضرب الحاله يروح يقف بعرفة لوحده يستوحش، لكن هذا التعب مع الجماعة يستلد ويستحمل ويستطاق، بينما لو كان وحده. ها يا عثمان. اي ما يخالف. اي اي نعم. يقول عثمان ترى ابن عمنا ذا نعطيه وجه حتى انه ابن عم لكن ما يعصب ولا عصبه، هو لابد يصير المجذوب خليفة يجي تعليق فما جاك تحمل يا عثمان. هنا يقول لو صلى صلاة راتبة الفجر في بيته خفيفتين ثم أتى المسجد وصلى صلاة تحية المسجد وأطال فيهما يجوز ولا ما يجوز؟ هذا سؤالك. نعم الجواز يجوز لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن يكون التطويل وين؟ في صلاة الفجر في الفريضة، والنافلة يخففها بما فيها ركعتي الصبح لتفرق بين النافلة وبين الفريضة، بين النافلة وبين الفريضة. وهذا يحصل كثير لمن أراد السنة، والأفضل يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد ولم يرتقم الصلاة. ولهذا مذهب الحنابل يجوز له أن يجلس، لأنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد الفجر، الفجر هو طلوع الفجر. نعم، في مذهب الحنابل يجلس، الأفضل يجلس. لو صلى أخذا بحديث ذوات الأسباب الأمر سهل، لكن يعجل بهما ويتخفف فيهما لتفارق نافلته صلاة فرضه وهو الفجر. نعم يا هاني. أي أي نعم، هذا سؤال جيد. صلى مع الإمام التراويح وأوتر الإمام، وهو وده يقوم تلا الليل، لما سلم الإمام انتهت وجوب متابعتك له، وصدق عليك أنك صليت مع الإمام، فإذا قمت تأتي بركعة أو سلمت فهذا جائز وهذا جائز، وصدق على من قام يأتي بركعة أنه صلى مع الإمام. سم أي أي يسأل أخونا سؤالا جيدا، وهو إذا صلى مع الجماعة الفجر ولم يجلس في المسجد وإنما رجع لبيته فذكر الله فيه وسبح وهلل حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم صلى بعدها في بيته، هل ينال هذا الأجر؟ ينال بعضه وإن لم يناله كله، وهو على خير، وهو على خير، ويرجى له الفضل بما يقوم من نيته لله عز وجل. نعم يقول لو أن إماما جمع بين الأدلة كلها، وهل الأدلة متعارضة؟ الجواب متعارضة، ما عندنا باب ولا طاقة إلى الحين، حنا الآن في الساعة ما دخلنا لا في أبواب ولا طلعنا من ضمن طاقات. أنا اللي أعلمك، هل هناك تعارض بين الأدلة؟ خلاص، إذا نوع فأصاب الأدلة، لكن بعض الناس أخذ من العدد وغفل عن الهيئة وقال السنة 11، نقول لا سلامتك، السنة ما هو 11 بعددك، السنة 11 بعدد النبي عليه الصلاة والسلام وبصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صلاته نوع فيها، فقام بإحدى عشرة ركعة وبثلاث عشرة ركعة، وهذا أقصى ما قيل في العدد، 13 ركعة في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، وكان يطيل. قام الصحابة بعشرين ركعة، 23 ركعة، وأدرك مالك التابعين 36 ركعة، يعوضون بطول الركعات نقص القراءة والقيام والتطويل، فلا تعارض. والسنة للإمام أن يحمل الناس على ما يطيقونه وهو الأقل، ويترك باب الزيادة لمن شاء أن يستزيد. نعم أي نعم نعم، هذا التقسيم صحيح في تقسيم الصلاة في العشر الأواخر، ركعات خفيفة في أول الليل وطويلة في أثنائه أو آخره، هذه صحيحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فهذا الأمر واسع، وكلاهما هذا وهذا جاءت فيه السنة، فالعمل فيه تنويع ليس ابتداع ولا إحداث. نعم لا تعارض بينهما، بين حديث عائشة وبين فعل الناس في عهد عمر، فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت وصفا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اسمع مني الجواب، أنا فهمت سؤالك، تبي جوابي اسمعه مني، أما كلمة مني وكلمة منك صار جدل. في حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره، وفي حديث ابن عباس ما زاد فيه عن 13 ركعة، لكن صلاته عليه الصلاة والسلام لم ينظر فيها للعدد وحده فقط، وإنما فيه مع العدد الكيفية، يصلي أربعا ثنتين وثنتين، فلا تسل عن حسنهن هذا واحد، وطولهن هذا اثنين، ولهذا صلاة النبي ما يطيقها أحد، فعوضوا بكثر الركعات قلة الطول، قلة تطويل الصلاة، فلا يقال هذا معارض لهذا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فقال لما قال مثنى مثنى تكرار مثنى مرتين أينه لا حد لها، هذا من حيث الإباحة، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، إذن أجاز صلاة الليل مثنى مثنى من غير عدد، فإذا جاء خشي الصبح أوتر ولو بركعة واحدة، فالحديث في هذا غير متعارضة بل متوائمة مؤتلفة متفقة غير مختلفة. نعم ها اي لا الأفضل ركعتين ثنتين ما تحسب معها، كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وانتهى من وتره تنفل بركعتين وهو جالس، هذه سنة بعد الوتر وهو جالس، ركعتين خفيفتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. سم نعم نعم هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، رواه أحمد الترمذي وبعض أهل السنن، وحسنه الترمذي: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. أي نعم سم أي ها له أن يطيل وله أن يقصر. نعم الأفضل أنه يحاكي صلاة الليل، يطيل صلاة إذا صلى إذا فاته صلاة الليل لعذر وصلاهما في النهار فيصليها وترا، وله أن يطيل وله أن يقصر، والأفضل أن يطيل محاكاة لصلاة الليل، لأن العلماء يقول إن القضاء يحكي الأداء، وهذا قضى صلاة الليل يحكي الأداء أي يماثله ويطابقه. إيه شفع ما يصلي وتر، فإن كان وتر 11 ركعة صلاها من النهار كم؟ 12، لو صلاها 10 صحت، لكن الأفضل 12. سم من قام مع الإمام حتى ينصرف، حديث أبي ذر، معناه أنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف يسلم من صلاته منتهيا منها، لو ما قام لو قعد المسجد أقعد معه؟ لا، انصرافه هو سلامه من صلاته فلا يصلي بعدها. لا ضعيف، حديث سلمان ضعيف، في رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، حديث فيه ضعف، لأن كل ليلة من ليالي رمضان فيها عتقة، ما هو بس في آخره، والله أعلم. سم نعم من صلى الفجر في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لمعنى، لحضور درس علم، لقراءة قرآن، لمنفعة متعدية، فيصدق عليه أنه قعد في مصلى، لأنه انتقل إلى حال أفضل من الحال التي كان فيها، فيرجى له فيها الأجر. نعم سم أبو فهد سم لا قراءة الآيات الأخيرة من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقرأها إذا انتبه من نومه قبل أن يتوضأ وقبل أن يشرع في صلاته، هذه سنة يقرأها عند انتباه من نومه. أي نعم. سؤال آخر إن شاء الله. أنت عديت فهد وفهد، أصبر أصبر، ما هو بقوله ما بعد خلصنا منه. نعم، بالنسبة لصلاة الركعتين وهو جالس يفعلها كثيرا لا دائما، لأني بتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها دائما، فعلها كثيرا كما جاء في حديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنهم. نعم. سم أي لا، لأن ظاهر الحديث أنه قرأ إن في خلق السماء والأرض اختلاف الليل والنهار لما تعار من ليله عليه الصلاة والسلام. أي نعم. سم السنة والشو، أي هذه ما فيها سنة، هذه فيها حاجة، الدبة هذه وملأها متعلق بحاجتك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسيات من ماء، يعني يجي وقت ما يجد فيه حتى التمرة عليه الصلاة والسلام، تمرة ما يجدها، وحنا بيوتنا مليانة ومستودعاتنا أملأ. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ما سنته أن يملأ، لكن ينظر إلى الإنسان إلى الأنفع له. بعض الناس إذا تعشى قبل الصلاة ثقلت عليه الصلاة، وصار كل صلاته تثاوب وتغار، هم من يوذي اللي حوله إن كانوا حاطين أهله في عشاه بصل ولا فيها ثوم ولا في طعامه، تاغر عوذ بالله عطب المسجد. على كل حال ينظر إلى الأنفع له. أنا أذكر في الإمامة الأنفع أني أخلي عشائي بعد التراويح، أريح لي وأهنأ. كنت أجعل بين المغرب والعشاء وقت المراجعة، لأن المحراب له هيبة، المحراب له هيبة، والناس وراءك لهم هيبة، ومن تقف أمامه هيبته أعظم. ولهذا حتى مهما كان الإنسان في حفظه وفي قوته وفي ضبطه في غدي وهو يقرأ حدرا، نعم ناقف، هذا الضابط خلاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم.